الصحابه كلهم اجمعين تابعين لهم باحسان الى يوم الدين، وعلينا معهم بمنك وكرمك وجودك ورحمتك يا ارحم الراحمين. قال الشيخ البغوي رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الامام البغوي رحمه الله تعالى: ونفعنا في رؤيه ومدنا في دارين امين. باب احكام تحليل الرؤيا الى ان قال: والتعويل بالامثال كالسائل يعبر بالكذاب. الكذاب ايش هو؟ والتعويل بالامثال كالسائل كالسائل يؤبر بالكذاب لقولهم أكذب الناس الصوابون وكفرة. يعني يقول على أن إذا رأى الإنسان نفسه في المنام يصنع الصيغة، يعني صنع الصواغة الذي يصنع الخلاخيل ويصنع الخواتم ويصنع هذه الأشياء، فإذا رأى نفسه يصنع هذه الأشياء فمعناته أنه إيش يقول؟ يعبر بالكذاب. يعبر بالكذاب لأن الصوغ شيمتهم الكذب. إذا أنت أتيت إليهم بشيء يصلحونه وتأخرون والله حصل لي عذر حصل كذا إلى آخره، دائما يؤخرون الشيء ولا يصنعون على وقتي على الوقت الذي اتفقت معهم اولا. اذا جيت يقول والله حصل عندي جوع ما عندي وقت اصنعه او كذا الى اخره. طيب ها. وعبر الغفرة يعبر بالمكر لقول من عبر. واذا رأى في منامي انه يحفر حفرة فمعناه المكر. ما يحفر حدود السوء إلا الماكر. نعم. طيب. يقولهم من حفر حفرتان وقع بها فيها. من حفر حفرة في بعض الروايات من حفر حفرة لأخيه وقع فيها، يعني من فعل مكرا. الحفرة هنا ليست الحفرة التي هي المحسوسة الحقيقية، وإنما هي تشبيه شبه المكر في الأخ المسلم بحفر الحفرة يقع بها، يعني من بنى لأخيه مكيدة. نعم. مكيدة وقع فيها، كان حفرتي يحفرها بالطريق ويجعلها لأخيه المسلم يقع فيها، وهو أول من يقع فيها الفاعل، نسأل الله السلامة. نعم. ولا يهيك المكر الشيء إلا بأهله. نعم. والحاسب يعبر بالنمام لقولهم لمن وشيه إنه يخطب عليه، وفسروا قوله سبحانه وتعالى حمالة الحطب بالنميمة، ويعبر طول اليد بصناء المعروف. يعني إذا رأى نفسه في المنام أنه الناس يمدحونه بالكرم وبكذا بحسن اليد، يعني حسن الفقير يعطف المكارم. نعم. فمعناته على أنه إيش هذا رجل يعني يحب الصدقات ويحب كذا ويحب كذا الى اخره. نعم. بقول فلان اطول يدا من فلان. نعم. ويؤبر لان الرسول عليه السلام قال لنسائه قبل موته الحقب اطول اسرعكن لحوقا بي اطولكن يدا. الرسول عليه السلام قبل ما يموت قال لازواجه الطاهرات السيدات رضي الله تعالى عنهم. نعم. ومتنا بعد موته سبع اثنان توفتا قبل موته سيدة خديجة وزينب بنت خزيمة، وبقيت السبعة بعد موته عليه الصلاة والسلام، فأخبرهم أن أسرع كنا لحوقا بي أطول كنا يدا، فكنا رضي الله تعالى عنهم يأتينا إلى الجدار في البيت. نعم. ويطلعنا وكانت زينب بنت جحش أبصرهن يدا. بعد ذلك لما ماتت عرفوا على أن المراد أطولكن يدا، يعني في الكرم، أطولكن يدا في الكرم وفي فعل المعروف، لأنها كانت تصنع وتتصدق من صنعة يدها رضي الله تعالى عنه. نعم. ويؤخر الرمي بالحجارة وفي السهم بالقذف لقول امرأة بالقذف يعني القذف عن طول اللسان, يعني يتكلم في هذا ويتكلم في هذا ويتكلم في هذا, هذه الذي يقال لها النميمة. نسأل الله السلامة. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ أحد يحب أن يأكل لحم أخيه وهو ميت؟ لحم أخيه وهو ميت هو التأويل به هو أنك تتكلم فيه, أنك تتكلم فيه, ما تتكلم فيه إلا أنك حاسدا له, أنك حاسد إيه له, لأن الحسد يخلي ضميرك حار عليه متشعل عليه, وأنت دائما ترميه بالإيه, ترميه بالشيء بالشيء الذي ليس بحسن, تقول هذا كذا هذا كذا هذا كذا. لقول امرأة فلانا بفاحشة قال الله وجل والذين يرمون المحصنات ويؤبر وسل اليد باليأس أما يؤملوا ولهم غسلت يدي أنك, والتعويل بالأسامي كمن رأى رجلا يسمى راشدا يؤبر بالرشد, وإن كان يسمى سالما يؤبر بالسلامات. بالسلامة نعم. أخبرنا ابن عبد القاهر, أخبرنا عبد القاهر بن محمد, أخبرنا محمد بن عيسى, حدثنا إبراهيم بن محمد بن سفيان, حدثنا مسلم بن الحجاج, حدثنا عبد الله بن مسلمة بن ابن قنبين, حدثنا محمد بن سلامة عن ثابت البناني رضي الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت ذات ليلة فيما يرى النائم كأن في دار أقبة ابن رافع, فأتينا برطب من رطب ابن طاب, فأولت الرفعة لنا في الدنيا والآقبة في الآخرة. فأولت يعني الرسول يقول أولت هذه الرؤيا الذي رأيتها في بيت فلان من الصحابة رضي الله تعالى أننا نأكل كذا, أولتها به بالرفعة لأن الله يرفعنا في الدنيا, والحمد لله أمة محمد مرفوعة, وإن كانت هي الآن يعني ليس مثل الأوائل رضي الله تعالى عنهم, لكن إن شاء الله الله سبحانه وتعالى سيقوم معها وينصرها أمة محمد. نعم نعم. والعاقبة في الآخرة وأن ديننا قد طاب. هذا حديث صحيح. قال ابن سيرين نوى تمر نية السفر, وقد يعبر السفر جل بالسفر إذا لم يكن في الرؤيا ما يدل على المرض, لأن أوله سفر وسؤثان بالسوء, لأن أوله سوء إذا أدل به أما ينسب إليه في التأويل, والتأويل بالمعنى كالأترج يعبر بالنفاق لمخالفة باطنه ظاهره إن لم يكن في الرؤيا ما يدل على المال, وكالورد يعني الأدرج من الأدرج هذه فاكة كده تأتي مثل الليمون في بطنها مثل الليمون. نعم طيب. وكالورد والنرجس يؤبر بكلة البقاء إن أدل بأما ينسب إليه لسرعة ذهبه, ويؤبر الآس بالبقاء لأنه يدوم الآس شجر الآس. نعم. وفي أن امرأة سألت مؤمرا بالأهواز إني رأيت في المنام كأن زوجي ناولني نرجسا وناول ذرة لي آثر, فقال يطلقك ويتمسك بذرتك. ويتمسك بذرتك يعني بالطبينة الذرة وهي الزوجة الثانية, يعني يطلقك أنت والزوجة الثانية يتمسك بها الذرة وهي الزوجة الأخرى, لأن المرأة تضرها, هذه تريد أن تضر هذه وهذه تريد أن تضر هذه, كل منهما يقابل الأخرى. تزوجت اثنتين لفرط جهل, تزوجت اثنتين لفرط جهل بما يغني بما يعني أو بما يعنى زوج اثنتين, رضا هذه يهيئ سخط هذه, عناء في الليلتين لما تجي نعم وترضي هذه تسمع هذيك على أنك أرضيتها ثاني ليلة تعكر عليك, فيفرض هذه يهيج سخط هذه عناء في الليلتين. كيف يخيف على يسوي واحدة نصف في الزمان هذا حقا اللي الآن نحن فيه, إنه فيه تعب شديد. النساء ليس مثل النساء الأول, الأول كان يغنيهم الشيء القليل، وأما في زماننا هذا تريد كذا وتريد كذا وتريد كذا وتريد كذا. رحم الله رحمنا الجداد الذين ذهبنا بالطيبات رضي الله تعالى عنه. إذا الزوج قام من صلاة الصبح ما عندنا نوم بعد صلاة الصبح أبدا. أنا أعرف أنا صغير ما أعرف النوم، اللي يقرأ القرآن واللي يفتح دكان واللي كذا واللي كذا إلى آخره. نعم. وإذا قام الرجل وقال لزوجته يناديها باسم ولدها الأكبر، يا أم فلان أعطيني الزنبيل، الزنبيل المدري اللي يجيب فيه حق الغداء، مقاضي الغداء. فيشاوره ويقول إيش تبغين أن أشتري؟ إيش تجاوبه؟ يقول اذهب واخرج إلى السوق، يفتح الله عليك وأدي بما يقسمه الله، شوف وأدي بما يقسمه الله، قليل أو كثير جيبه خلاص. دحين تقدر كده؟ لا، انت نقصت وانت سويت وانت فعلت، ما جبت الشيء الفلاني، ما جبت الشيء الفلاني، ما جبت الشيء الفلاني. خصوصا النساء المترفهات، نسأل الله السلام المترفهات. نعم، نسأل الله السلام. الصالحات قليل فيهن. نعم. فالإنسان إيش يتحمل؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا إلى ديننا الصحيح ويجعلنا نعمل به ذكورا وإناثا. نعم، حتى نكون قادة العالم، ما نكون قادة العالم أبدا إلا حتى نرجع إلى ما جاء به محمد حبيبنا الأعظم، الذي ما من شيء إلا دلنا عليه، ما من شيء إلا دلنا عليه، حتى دخول بيت الماء دلنا ماذا نقول. إذا قربنا عند الباب حق بيت الخلاء، أعوذ من الخبث والخبائث الشيطان الرجيم. وإذا خرجنا من بيت الخلاء إيش نقول؟ الحمد لله الذي أذهب عني الأذى، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعفاني. شوف الدين السمح، لكن نحن ما مشينا عليه. نعم، ما مشينا عليه. نعم، نسأل الله السلام. اتبع خصوصا دحين آخرنا، اتبع الدنيا وحبينا الدنيا وحبينا البنايات، يعني ما تجد حتى في المسجد إذا حضروا مع بعضهم البعض، كم عمارة عند فلان يا شيخ، كم عمارة، كم دكان عنده، كم مدري إيه، لا يذكرون الله حتى في المسجد، حتى في المسجد يذكرون الدنيا. نسأل الله السلام. ما يعافي الله من أحد إلا هو سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يرحمنا بصالحينا ويوفقنا لما يحب ويرضى. نعم. فما سمعت قول الشاعر ليس للنرجس أخذون، إنما الأخذ لآسي. الآسي لله هو وأما تأويل بالجد والقلب، يعني إذا رأى الإنسان الآس في المنام فمعناته أنه المرأة إذا كان عندها ضرة معناه يطلقه ويتمسك بالضرة التي الطبيعة الزوجة الثانية يسموها ضرة. ليه يسموها ضرة؟ لأنها تحب أن تضر ذيك، تحب أن تضر من؟ شريكتها الطبيعة، مو شريكة بالزوج، فهي تحب أن تضر تلك الزوجة، هذه تحب أن تضر هذه، وهذه تحب أن تضر هذه. وأشد عداوة القديمة أشد عداوة، أما الجديدة لا، الجديدة لأنها غازية. وأما التي يحصل منها الضرر دائما ذكر ضررتها في فمها هي من القديم. أخذوا مني وأدخلوا فيك، لا بارك الله في قلب يصافيك. أنا واحدة مرة أمس مشيت حتى البدو عند العرب البدو، وقعد زعلان. أنا رحت أنا هناك ما في معايا أحد من هذا البدو، أمس مشيت مدير مدرسة ما عندي أحد، ولا يبيعون في المجال كان بداوة، ولا يبيعون الأكل في السوق. اضطررت أن يتزوج من أهل البلد، وتزوجت. جيت في الفصحى إلى مكة، هنا قالت المكاوية اللي تأخذني معك أنا ندر هذه تلك البلي مدري إيه تلا خمس مشيت هناك ما في إلا القمل القمل شو قدي القمل أنا أروح أشوف هذه اللي الخبيثة اللي كذا الحاصل شاهد بعدين واحد يوم خرجت زعلان إلى السوق في مرأة عجوز من العرب العرب عندهم تماثيل حلوة وأقوال حلوة قالت لي كان يسمون هناك المدرس جد يا جد يا جد العوال يعني جد التلاميذ قال نعم قال اسمك انت اليوم زعلان والله كذا كذا حكيتها قالت ما تسمع القديمة تقول أخذوا مني وأدخلوا فيك لا بارك الله في قلب يصافيك ما القلب ما يصافيك ما دام شاركتيني ها في هذا ما القلب ما يصافيك أبدا أبدا نسأل الله السلام. طيب ها وأما تأويل بالجد والقلب فكأن معنى الخوف في النوم يؤثر بالأمن لقوله سبحانه وتعالى ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعني استأنسوا بآيات القرآن إذا رأى الإنسان في نومه وخوفا يعني خاف الإنسان في نومه فمعناته أن سيكون آمن فأبدلنهم بعد خوفهم أمنا أمنا أسأل الله أن يؤمننا على دينه. أقرأ يا شيخ أسأل أقرأ يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم قال لكم الصدفي رحمه الله ونبعنا بربه بالدار الآمين. بسم الله الرحمن الرحيم لتفسير قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا إلى أن قال فقال فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. روى مسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم أنفه رغم أنفه رغم أنفه. قيل من يا رسول الله؟ قال من أدرك والديه عند الكبر أحدهما أو كليهما ثم لم يدخل الجنة. وقال البخاري في كتاب الوالدين حدثنا مسدد حدثنا بشر بن المفضل حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن أبي سعيد المقبري. يعني الله سبحانه وتعالى قرن رضاه برضا الوالدين. شوف وعبد ربك. بعدين قال وبالوالدين إحسان. بعدين سبحانه وتعالى تطرق إلى أن قال فإما يبلغن الكبر عندك أحدهما أو كلاهما. طيب يا ربي إذا بلغوا عندي الكبر ماذا أصنع؟ لا تقل لهما أف لا تقل لهما أف الكلمة الصغيرة هذه أف كلامكم أنتوا إيه تقولوا كده روح كده زعل كده إيه تنفذ في وجه أبيك بقولك أف أف يعني ايش معنى أف يعني أتضجر من كلامكم ومن مخاطبتكم ومن أفعالكم خصوصا إذا كبر الوالد لأن الإنسان إذا كبر يرجع لأنه صغير كما بدأنا أول خلق نعيده يفضل ليه الصغير جيب لي هذا ودي هذا فأنت أضعه لا تنحني لأنه كبر أفتكر أنه كيف رباك وأنت صغيرة كيف حياك وأنت صغيرة لو تركك لكان المعز اللي في البيت ولا الخرفان اللي في البيت ولا الحيوانات اللي في البيت تسقط عليك نسأل الله السلام أو يضيع عليك شيء دائما هو يوقيك ويحفظك في أمر الله سبحانه وتعالى إما يضرك فأنت أفتكر وأخفض لهما جناح الذل. شبه الله سبحانه وتعالى الجانب بالجناح فاخفض لهما جناح الذل من الرحمة أجعل الجناح حقك جناح ذل لا تجعله جناح التكبر تتكبر عليه. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لهذا الفعل الذي أدبنا الله سبحانه وتعالى معه ومع والدينا قرن رضاهم برضاه سبحانه وتعالى. نعم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رغم أن قرشل نكرت عنده فلم يصلي علي، رغم أن قرشل أدرك أبويه عند الكبر أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة. والرسول قال رغم أن قرشل ذكرت عنده فلم يصلي علي. رغم إيش معنى رغم؟ يعني سال الخشم هذا في التراب، الرغام، الرغام هو التراب. رغم أنفه امرئ ذكرت عنده ولم يصلي علي. الله سبحانه وتعالى يوم القيامة وإلا في الدنيا يعجل له ذلك. نعم، كل متكبر الله سبحانه وتعالى لازم الكبرياء لله، الكبرياء لله، لا بد للمتكبر من نزول. فقذفنا به وبداره الأرض. قارون لما خرج علىكم في زينته خرج متكبرا، كل واحد تمنى أن يكون مثله، فلما قصف به سبحانه وتعالى الأرض وبداره وبكنوزه كان شوف كان يقول يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. بعد ذلك قالوا الحمد لله الذي ما عجل لنا مثله. نعم، الذي حفظنا سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يوفقنا ويؤدبنا. ودين الإسلام دين الإسلام دين الأدب. نسأل الله أن يوفقنا، نسأل الله السلامة. شو الحمد لله نحن في هذه المملكة، في هذه المملكة أمان. حط دراهمك ما حد يقدر يأخذها. روح دكانك، روح دكانك، روح دكانك، ما حد يقدر يجيك إلا من له لازم عندك أو حبيب. الحمد لله، هذا من نية عبد العزيز، من نية الشيبة الملك عبد العزيز، نيته نية الرجل، النية خطية. شوف كان قبل عبد العزيز ما تقدر تنزل جروي، خصوصا إذا كنت أسود دونك على السواد يأخذونك البدو يبيعوك، حطوك على الناقة، حطوا القلص ويجيلوك من محل إلى محل يبيعوك، ما تقدر تروح. وكان لا أمان، شو الأمان؟ الحمد لله، من يوم جاء عبد العزيز إلى هذا اليوم الحمد لله ونحن في راحة عظيمة. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم فيه وآمنهم. الحمد لله، الرجل هذا ما جانا وبعده عياله الله يرحمهم سعود وعبد وفيصل وخالد، وكمان كذلك يحفظنا خادم الحرمين ووفقهم لما يحب ويرضى. نعم، كان الملك عبد العزيز عام 42 هجري، 1342 هجري، تلاقى 42 إلى 100 كم؟ 8 وكم؟ 58، 58 الحين 14، 72 سنة ولا كده ولا؟ ولا 62؟ طيب ورغم أن رجل دخل عليه رمضان ثم انصرف قبل أن يبلغ، ورغم أن رجل أدرك أبويه كبيرين فلم يبرهما. الله سبحانه وتعالى هذا قسم يحطه بالرغام، برغام جهنم، نسأل الله السلامة. نعم، طيب. حدثنا ابن أبي عبيد ورغم أنه ورغم عنه رجل دخل عليه رمضان ثم انصرف قبل أن يغفر له. ورغم أنه رجل دخل عليه رمضان ولم يصم، نسأل الله عليه، نسأل الله السلامة. شوف أدخله الله الغير، رغم أنه دخل عليه رمضان ولم يصم. أقرأ يا شيخ. حدثنا ابن أبي هويس حدثني أخي عن سليمان ابن بلال عن محمد بن هلال عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة السالمي عن أبيه رضي الله عنه قال إن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اخضروا المنبر، فلما خرج رقي إلى المنبر ورقي في أول درجة منه قال آمين، ثم رقي في الثانية فقال آمين، ثم لما رقي في الثالثة قال آمين. يعني الرسول لو أمرهم أن يفكوا المنبر فطلع على الأولى فقال آمين، طلع على الدرجة الثانية قال آمين. طلع على الدرجة الثالثة عليه الصلاة والسلام قال آمين. بعد ذلك فلما فرغ ونزل من المنبر قلنا يا رسول الله لقد سمعنا منك اليوم شيئا ما كنا نسمعه منك. قال وسمعتموه؟ قال وسمعتموه؟ قلنا نعم. قال إن جبريل عليه السلام اعترض قال بعد اعترض كلا اعترض إن جبريل عليه السلام اعترض قال بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له. فقلت آمين. يعني يقول عليه الصلاة والسلام المعنى الذي ظهر لي أن الرسول لما رقى على الدرجة الأولى قال آمين، ثم رقى على الدرجة الثانية قال آمين، ثم رقى على الثالثة وقال آمين. فالصحابة بعدما خطب وغلق الخطبة ونزل الرسول من الخطبة واجتمع بهم قالوا يا رسول الله سمعنا منك يعني قولة آمين ثلاث مرات. قال لما انتهت على الدرجة الأولى اعترضني جبريل، يعني جاء جبريل مقابلي. بعدين ايش قال؟ بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له. فقلت آمين. بعد عن الرحمة وعن فضل الله وعن الجنة من أدرك رمضان ولم يصمه. من أدرك رمضان لم يصمه لأن الغفران يكون بسبب من؟ بسبب الصوم. لكن هذا ما صام فلم يغفر له. ليه لم يغفر له؟ لأنه لم يصم ولم يؤدي ما أمر الله سبحانه وتعالى. لم يغفر له. ليه لم يغفر له؟ يعني ولم يصم أو صام صوما وتكلم في الناس هذا فلان وهذا فلان وهذا فلان وهذا فلان وضيع الصوم. فلما رقيت في الثانية قال بعد من ذكرت عنده فلم يصلي عليك. قال آمين. قال لي جبريل بعد عن الجنة والرحمة من ذكرت عنده ولم يصلي عليك يا محمد. فقلت آمين. آمين يعني اللهم اجعله بعيدا. طيب لقيت إلى الثالثة. فلما رقيت في الثالثة قال بعد من أدرك عنده أبواه الكبر أو أحدهما فلم يدخل الله الجنة. قلت آمين. فلما رقيت إلى الثالثة قال جبريل الذي يدعو من أدرك أبويه ولم يبرهما أبعده الله. قال آمين. بر الوالدين. شوف إذا بررت والديك برك أبناؤك وبناتك أولادك. وإذا لم تبر ما تفعل بأبويك يفعل بك. إن فعلت بهما خيرا يفعل أولادك بك خيرا والعكس بالعكس. وهذا مجرب. واحد رأى ولد ضرب أبيه قال أسأله هذا الولد اللي الأب المضروب هل أنت ضربت أباك؟ قال نعم. الجزاء ما يروح يعجل لعدم البار بأبويه ما يفعله في أبيه في الدنيا قبل الآخرة. نعم. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم ويغفر لنا ولهم ويسامحنا وإياه والمسلمين أجمعين. نعم. حدثنا أبو نعيم حدثنا سلمة بن وردان سمعت أنس رضي الله عنه يقول حدثنا سلمة بن وردان سمعت أنس رضي الله عنه يقول ارتقى رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر درجة فقال آمين ثم ارتقى درجة فقال آمين ثم ارتقى درجة الثالثة فقال آمين ثم استوى وجلس فقال فقال أصحابه يا رسول الله على ما أمنت قال أتاني جبريل عليه السلام فقال رضي ما أنك من ذكرت عنده فلم يصلي عليك من ذكرت عنده. نعم. حدثني جبريل عليه السلام فقال رغم أنه من ذكرت عنده فلم يصلي عليك فقلت آمين. ورغم أنه من أدرك أبويه أو أحدهما فلم يدخل الجنة فقلت آمين. الحديث يعني لم يبرهما بوجود عدم برهما وعصيانهما دخل الجنة دخل النار. نعم. فالسعيد الذي يبادر اغتنام فرصة برهما لئلا تفوته بموتهما فيندم على ذلك. والشقي من عقهما لا سيما من بلغه الأمر ببرهما. الثانية عشرة قوله تعالى فلا تقل لهما أف أي لا تقل لهما ما يكون به أدنى تبرم. وعن أبي رجاء يعني أقل كلمة تسيء خاطرهم لا تقل لهما أف. نعم. وعن أبي رجاء الأطاردي قال الأفق الكلام القزع الرديء الخفي. وقال مجاهد معناه إذا رأيت منهما في حال الشيخ الغائط والبول الذي رأياه منك في الصغر فلا تحذرهما وتقول أف. والآية يعني إذا كبر عندك وسار الوالد يبول على نفسه أو يتغوط على نفسه فأنت راعيه مثل ما كنت أنت تبول على نفسك وأنت صغير وتخرى وأنت صغير تتغوط وأنت صغير كيف كانت الأم وكان الأب يفعلان بك. عوضهما بالأم.